أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما يتقبل الله من المتقين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا لعلكم تفلحون. ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هذا فخذوه

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما بما أنزل الله

أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا yeah. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا مبسوطتان ينفق كيف

ثم السميع العليم. قل يا كثيرا منهم فاسقون.